السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. كم أنا سعيد بهذه الزيارة لهذه البلاد الطيبة، الطيب أهلها. وهذه فقط أبيات كتبتها في البحرين، احببت أن أذكرها لكم قبل أن أبدأ بحديثي معكم. قلت فيها وقد خرجت من قلبي: بحرين لؤلؤة الخليج تجلدي، وتصبري إن الإله حنون، لا تجزعي بلدي ولا تتألمي مما لقيت، فإنني محزون. أما أنا فمتيم في حب شعبك أهل الكرامة والجنون، فنون ود قديم ثابت متأصل في جذر قلب هايم مدفون. هذه كلمات كتبتها لهذه البلاد التي أحبها، ولا أقول هذا مجاملة، فأنا فعلا أحبها وأحب أهلها والمقيمين فيها. أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا جميعا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثبت عن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال يوما لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق، فيأتي بناقتين كوماوين من غير ما إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه الذي قال الله له سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، أي علمك القرآن، يحث أصحابه ومن بعدهم ومنهم نحن أن نحرص على تعلم القرآن صلوات ربي وسلامه عليه، وهو خير قدوة لنا، إذ علمه الله فتعلم ثم علم. يقول: أيكم يحب أن يغدو، أي بعد الفجر، كل يوم إلى بطحان أو العقيق، مكانان في المدينة، فيرجع بناقتين عظيمتين من غير أن يلحقه إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يريد ذلك يا رسول الله. قال: لن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، يعني وخمس خير من خمس، وهكذا. وما رأيته في هذه البلاد وفي هذا المسجد خاصة من حرص على تعلم القرآن وفهمه وحفظه وتجويده ما أثلج صدري وأسعدني وآنسني وآنقني، وتذكرت معها هذا الحديث، فأسأل الله جل وعلا أن لا يحرمكم الأجر، وأن يجعل هذا العمل المبارك الطيب في ميزان حسناتكم يوم أن تلقوا الله تبارك وتعالى، وأن يجعل القرآن الكريم حجة لنا لا علينا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث جميل يثلج الصدر ويسعد النفس عندما يسمعه الإنسان ثم يطبقه في حياته. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد قضى الكثيرون في هذا المكان المبارك أوقاتا طيبة مباركة في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وتعلم قراءته وتجويده، وأنا أدعوكم إلى أن تتضاعف الجهود وأن نتحول إلى قضية أعظم من تلاوته وحفظه وتجويده، ألا وهي قضية تدبره. أن نتدبر القرآن الكريم الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. إذن هذه هي القضية المهمة التي يجب أن نتنبه إليها ليدبروا آياته. ففي تدبر آيات كتاب الله تبارك وتعالى السعادة كلها والراحة كلها والنعيم كله، لأن الله جل وعلا نص على هذا نصا صريحا واضحا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. يحثنا رب العزة تبارك وتعالى على تدبر هذا القرآن الكريم، بل عاب الله جل وعلا على من لا يتدبر، فقال جل ذكره: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ونص كثير من المفسرين أن أم هنا للإضراب بمعنى بل، فيكون معنى الآية: أفلا يتدبرون القرآن بل على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير. ومدح الله الحجر فيما لو نزل القرآن عليه، فقال سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وهو جبل. وهذا حق، نعم الجبال تخشع لله سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا في كتابه العزيز داما الكفرة الفجرة، فقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله، وهي حجاب. وقد وضح الله تبارك وتعالى ذلك كله في قوله جل وعلا في سورة الإسراء: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء يسبح لله سبحانه وتعالى، ولكن نحن لضعف قدراتنا وإدراكنا وإحساسنا لا نشعر بهذا التسبيح. ألم يبكي جذع ويحن للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم تكن حجارة في مكة تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى، كان الأمر كذلك. لا بد للمسلم أن يرتقي بنفسه وأن ينأى بها من أن تكون الحجارة خيرا منه. لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل، رسالة واضحة من ربنا تبارك وتعالى يقول فيها: أقلوبكم أشد قسوة من الجبال؟ أنا أخبركم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما بال قلوبكم؟ لا تخشع، لا تتصدع، لا تتأثر عندما تقرأ هذا القرآن الكريم. فحري بنا أن ننأى بأنفسنا من أن نلام وأن نذم وأن تفضل الجبال علينا. ولقد كرمنا بني آدم، فلنكن من المكرمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم خير قدوة لنا في هذا الجانب في تدبر كلام الله جل وعلا. كان يقرأ ويتدبر. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح بالبقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران على هذا الترتيب: البقرة ثم النساء ثم آل عمران. يقول: فكان لا يمر بآية فيها تعظيم لله تبارك وتعالى إلا عظم الله جل وعلا، ولا يمر بآية فيها ذكر الجنة إلا سأل الله من فضله، ولا مر بآية فيها ذكر النار إلا واستعاذ بالله منها. أو كما قال: هل تتصورون ما أقول؟ قرأ البقرة والنساء وآل عمران، أنت تتكلم عن خمسة أجزاء ونصف تقريبا. قرأها النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مترسل يقف على رؤوس الآي كعادته في قراءته صلى الله عليه وسلم: لا يمر بآية فيها تعظيم لله إلا عظم الله جل وعلا، ولا يمر بآية فيها ذكر الرحمة إلا سأل الله من فضله، ولا يمر بآية فيها ذكر العذاب إلا واستعاذ بالله جل وعلا. كم قضى من الوقت؟ قضى كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. كان يتدبر القرآن صلى الله عليه وسلم. وإن العبرة ليست بكثرة القراءة، ولكن العبرة كل العبرة في تدبر القرآن عند القراءة، هذا هو المهم. وإلا فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة بآية واحدة صلى الله عليه وسلم، آية واحدة من 11 كلمة فقط. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فقط. يكررها، يعيدها في كل ركعة، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ هذه الآية ويكررها ويكررها، ويسأل الله سبحانه وتعالى لأمته، ثم يركع ثم يقوم الركعة الثانية ويقرأ الفاتحة ويكرر هذه الآية ويتدبرها ويعيش معها، وهكذا الليل كله صلى الله عليه وسلم. إن العبرة بالكيف لا بالكم، كيف نقرأ لا كم نقرأ، لا تهتم كم قرأت، ولكن اهتم ماذا استفدت، ماذا فهمت، ماذا أثر فيك، هذا هو المهم عند قراءتنا لكتاب الله تبارك وتعالى. والروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة جدا، حتى لا أطيل عليكم في سردها، انتقل إلى حال أصحابه رضي الله عنه. نقل عن عمر رضي الله عنه ربما سمع الآية فأمرضته، يعوده الناس ولا يدرون ما فيه، وإنما سمع آيات أثرت رضي الله، سمع سورة الحق فأسلم عندها، أسلم عندما سمع. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة المباركة، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، قال آمين. ثم جاء جبير بن مطعم بن عدي يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر يكلمه في بعض الأسرى، وكان على الشرك، جاء من مكة إلى المدينة يكلم النبي في بعض الأسرى، يقول فإذا هو يصلي المغرب ويقرأ سورة الطور، فلما بلغ قوله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، يقول فكاد قلبي أن يطير، وهو على كفره، يقول فكاد قلبي أن يطير من هذه الآيات التي مرت بها. انتظرت مكاني، فلما قضى صلاته جئت وأسلمت، جئت وأسلمت. آيات أثرت، كانت سلم في الإسلام. ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قام ليلة كاملة بآية واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فقط. يكررها، يعيدها، يرددها، يتأملها، يدعو بها، فقط آية. وللنساء في هذا نصيب. فهذه أمنا عائشة رضي الله عنها يخبر عنها ابن أخيها القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، يقول: أتيت عمتي عائشة ضحى، وقت الضحى، أسألها عن أمر، فإذا هي قائمة تصلي، فانتظرتها حتى تقضي صلاتها فأطالت الصلاة، فقلت: أذهب إلى السوق أقضي بعض حاجتي ثم أرجع إليها. فذهبت إلى السوق ثم رجعت إليها فإذا هي قائمة تصلي وتقرأ قول الله تبارك وتعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. إنا كنا قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فمن الله علينا ووقانا عذاب. تقول عائشة رضي الله، تقرأ عائشة رضي الله عنها: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا نعم، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يقول: لا تستطيع أن تتجاوزها، وتبكي وتقول: اللهم قنا عذاب الجحيم، اللهم قنا عذاب الجحيم، وتبكي لا تستطيع أن تتجاوزها. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. لا أن نهذ القرآن هذا، لا أن نسرده سردا، نريد أن نعيش مع القرآن الكريم، أن نتدبر القرآن الكريم. سفيان الثوري رحمه الله تعالى صلى العشاء ثم قام يصلي بعد العشاء، فقرأ الفاتحة ثم قرأ سورة قصيرة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إلى الفجر، إلى الفجر يكرر هذه السورة، إلى الفجر يبكي يقرأها يتأمل يعيش معها إلى الفجر. فلا عذر أبدا لمن يأتي ويقول: أنا لا أقوم الليل لأني لا أحفظ القرآن. لا عذر، لا عذر. والله لو قمنا الليل بفاتحة لا عذر. فهذا هو المراد، أن يعيش المرء مع كتاب الله تدبرا وفهما ومعرفة وتأثرا. هذا الذي نريد أن تكون حياتنا مع القرآن الكريم. يقول الإمام محمد ابن جرير الطبري أبو جعفر الإمام مفسر العلامة، يقول: أجبت ممن يقرأ القرآن لا يتدبره، كيف يلتد بقراءته؟ كيف يلتد بقراءته؟ يقول: أجبت ممن يقرأ القرآن لا يتدبر كيف يلتد بقراءته. اللذة في القرآن الكريم في تدبره، ولا يمكن أبدا أن نتدبره ونحن لا نعي معانيه ولا نفهمه. صرنا مع القرآن أعاجم للأسف، كثير من كلمات القرآن صعب فهم معناها على كثير من الناس، ومع هذا الأمر يسير. كتب التفسير مبثوثة وفي الأجهزة موجودة في أقل حركة يستطيع أن يعرف معنى الآية أو على الأقل ظاهر المعنى فيدرك ثم يتدبر كتاب الله جل في علا. وإن تدبر كتاب الله تبارك وتعالى يحتاج إلى جهد، ولكنه جهد ممتع، جهد في تعلم كتاب الله تبارك وتعالى أجر مضاعف. ماذا نريد من هذه الدنيا؟ نريد أن يختم الله لنا بالإيمان وأن يسكننا الجنان، هذا طريق إلى الجنة، هذا طريق إلى الجنة. وإن من أعظم الأسباب التي تعين على تدبر القرآن الدافع الداخلي، وهو بقراءة الآيات التي تأمر بالتدبر، قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبره، قراءة سير أصحابه، سير العلماء، سير سلفنا الصالح، كيف كانوا يتدبرون القرآن، فيعطيك هذا دافعا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. هؤلاء قدوتنا، فعندما يعرف الإنسان كيف كانوا يقرؤون، كيف كانوا يسعدون بالقرآن ويتلذذون بقراءته، كما قال الإمام أبو جعفر الطبري: عجبت ممن يقرأ القرآن لا يتدبر كيف يلتذ بقراءته. نريد أن نلتذ بقراءة القرآن. الأمر الثاني، لا يمكن أن يكون تدبر دون فهم لمعانيه. كل آية تمر عليها لا تفهم معناها قف عندها واسأل أو اقرأ في معناها وانتهى الأمر، لا تتجاوزها وأنت لم تعلم معناها، إلا إذا كنت لا تستطيع، ولكن ضعها في بالك حتى تعرف معناها، حتى تقرأ شيئا تفهم. لا يمكن أن نتدبر القرآن ونحن لا نفهمه، لا يمكن هذا أبدا، لابد أن نفهم القرآن. الأمر الثالث، لابد أن نقرأه قراءة صحيحة. لا يمكن أن تدبر القرآن لا نحسن قراءته أصلا. تصحيح القراءة أمر مهم جدا، لا يليق أبدا بمسلم جاوز 20 من عمره يخطئ في قراءة القرآن. أنا لا أقول يخطئ في التجويد، يلحن لحنا جليا، يخطئ في الفتحة والضمة والكسرة والسكون، يرفع ما حقه الجر ويجر ما حقه النصب، هكذا مصيبة أن يصل مسلم إلى مثل هذه السن ثم لا يحسن أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة. والمصيبة الأعظم أنه عندما يعرف ضعفه لا يفعل ولا يصحح ولا يعدل من طريقته. وليس عيبا أن الإنسان يتعلم وهو كبير، ولكن العيب كل العيب أن يظل على ضعفه وجهله بكتاب الله تبارك وتعالى. تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. الإنسان يتعلم قراءة القرآن حتى يستفيد من قراءته ويستمتع. الأمر الرابع، أن الإنسان يكثر من قراءة القرآن، من النظر في كتاب الله تبارك وتعالى، لا أقل من ختمة في كل شهر. ينبغي لكل مسلم أن تكون له ختمة في كل شهر. النبي صلى الله عليه وسلم قالها لعبد الله بن عمرو بن العاص: اقرأ القرآن في كل شهر مرة. ينبغي لكل مسلم، ليس فقط في رمضان، وإنما في كل شأن غير رمضان. رمضان شأن آخر. كان سلفنا الصالح يقرؤون القرآن في رمضان 3 مرات، 20 مرة، 30 مرة، ويكثرون من ذلك. والناس إلى اليوم، أنا أعرف أناسا في رمضان يختم كل يوم ختمة، كل يوم ختمة، وفي العشر الأواخر كل يومين 3 ختمات، من ختمة ونصف في اليوم. الآن يعيشون معنا، وامرأة ينبغي المسلم أن يقرأ القرآن في كل شهر مرة. يقول ابن عباس رضي الله عنه: من لم يقرأ القرآن في شهر فهو هاجر له. الذي لا يقرأ القرآن في شهر، ليس في شهر يعني مر شهر ولم يقرأ شيئا منه، لا، لم يختم القرآن في شهر، فهو هاجر له. من منا يحب أن يكون هاجرا للقرآن الكريم؟ ولن يأخذ منك وقتا، والله إن الأوقات التي تضيع منا في يومنا وليلتنا لكثيرة جدا. ولو أخذت من وقتك كل يوم نص فقط لقراءة القرآن الكريم لختمت في كل شهر وأنت مرتاح. نص فقط، وبقراءة متأنية نص ساعة، تختم القرآن في كل شهر ختم كامل. وإذا أردتها مع تدبر، وكان بعض السلف يقول: لي ختمة في كل شهر قراءة، ولي ختمة في كل سنة تدبر. في السنة يختم ختمة التدبر، وكل شهر يختم ختمة قراءة. نحن الآن تمر السنة فالسنة فالسنة فالسنة وختمة قراءة فضل عن تدبر، وهذا تقصير منا. وكذا من الأمور التي تعين أن تنظر إلى حلقة تحفظ القرآن أو جماعة أو إخوة تشاركهم هذا الأمر، أو أولادك في بيتك مع زوجك مع أخواتك مع إخوانك، تجتمعون على قراءة القرآن وتعلم تجويده وقراءته وتدبره، هذا أيضا ما يعين. وكذا مما يعين أن تتذكر الأجر والفضل الذي جعله الله تبارك وتعالى لقراء القرآن. اقرأ وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. عندما تتذكر مثل هذا الأجر العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى لقارئ القرآن، هذا يعطيك دافعا قويا لأن تتدبر كتاب الله تبارك وتعالى. وأختم بقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال أهل العلم: هم العلماء. وأي شيء يعرفك بالله أعظم من كتابه سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بتعلم كتاب الله تبارك وتعالى وقراءته وتجويده وتدبره أنا الليل وأطراف النهار. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.